وهو أشد الناس فجيعة به. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر حتى عقرت، يعني فما تقلني رجلاي، يعني عجز لا يقدر، جلس لأنه يعني علم أن هذا هو الحق. فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام العظيم. أما الثالث، الموضع الثالث، ففي صلح الحديبية. صلح الحديبية في شروط ظاهرها أنها غضاضة على المسلمين، منها أن من جاء من قريش مسلما، انتبه، من جاء من قريش مسلما رده الرسول إلى قريش، ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره أنه إجحاف، عجز عمر لا يصبر على هذا. فقال يا رسول الله كيف من ذهب من أسلم من خرج منهم مسلما وجاء مهاجرا إلينا نرده، ومن ذهب منا لا يردونه؟ كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى، لكن هذا أمر الله وأنا عبد الله ورسوله ولن أعصي الله وسينصرني الله عز وجل. فعجز عمر فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم الموافقة. فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام حرفا بحرف، موافقة عظيمة في هذا المقام الضنك. قال إنه رسول الله وإن الله ناصره، فاستمسك بغرزه. يقول لعمر يعني احذر أن تخالفه فإنه على الحق. في هذه المواطن الثلاثة العظيمة تبين ثبات أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أثبت الصحابة وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم وأعقلهم. وهكذا يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويصبر غورها، والإنسان الذي عنده غيره لكنه يريد أن يتعجل، فالتعجل قد يكون فيه ضرر. المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه النووي رحمه الله في رياض الصالحين، أن من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتال حتى يؤدي الزكاة، والله موفق. قال: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تأكيد وجوب الزكاة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

خمسة وثمانون جراما ونصف جرام، وفي الفضة 595 جراما. فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال، فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، لا من ذهب وفضة، من نار والعياذ بالله، قطع نارية ويحمى عليها في نار جهنم، ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة نار جهنم فضلت عليه 69 جزءا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، يعني الجنب الأيمن والأيسر، وجبينه يعني وجهه، وظهره واضح، كلما بردت أعيدت، لا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه، كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 50,000 سنة وهو يعذب هذا العذاب نعوذ بالله حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية. وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومعنى يكنزونها أي لا يؤدون زكاتها كما فسرها بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأن ما لا يؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على رؤوس الجبال، وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض، الكنز ما لا تؤدى زكاته. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وهذا عذاب وألم جسدي، ويعذبون عذابا قلبيا، فيقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فيحصل لهم العذاب الجسدي والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب. فماذا يكون قلبه في تلك الساعة وهو يقال له هذا ما كنزت لنفسك؟ سيتقطع قلبه، ألم جسدي وألم قلبي والعياذ بالله، هذا جزاء من لم يؤد الزكاة من الذهب أو الفضة. وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكم، وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة فعليه أن يزكيها. ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق، فئة ريال، فئة 5، فئة 10، فئة 50، فئة 100، فئة 500 في السعودية. هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلاً عنها في التعامل بين الناس، فإذا ملك الإنسان أوراقاً تساوي هذا القدر من الفضة فعليه زكاته، يعني تساوي 56 ريال عربي من الفضة فعليه الزكاة. ومعلوم أن الفضة ترتفع أحياناً وتنزل أحياناً، فيقدر قيمتها إذا وجبت عليه الزكاة، فإذا بلغت النصاب أي 56 ريالاً من الفضة فعليه زكاته، ومقدار الزكاة ربع العشر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإبل والبقر والغنم، وجعل من حق الإبل حلبها يوم وردها، إذا وردت على الماء فإنها تحلب، وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين، هذا من حقه، لأن الإبل رواية كبيرة فيها ألبان كثيرة، فإذا وردت الماء درت، وإذا درت صار فيها فضل كثير من اللبن، فإذا جاء الفقراء يوزع عليه، هذا من حقه.

متفق عليه.